تسأل تقول نزل علي نقطتين دم في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية ومثلهما في اليوم الخامس عشر، وانقطع الدم بعد ذلك وأنا في اليوم الثامن عشر الآن وما أنا بحامل، والدم ليس هو بدم حيض أو جرح، فهل صومي صحيح في هذين اليومين أم لا؟ وهل علي قضاء اليومين بعد رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا ليس دم حيض ولا دم نفاس، هو دم علة، دم علة، فدم العلة لا يقطع الصوم ولا يقطع الصلاة، ولكن جاء في خاطرها وناوت الفطر فقد أفطر حتى ولو لم تأكل، فممكن يقول ده اليوم ده مش نافع وخلاص، يبقى أنا خلاص مش نافع، فنوى الإفطار وهو لم يأكل يبقى كده أصلا. فإن كانت هذه نيتها فعليها صوم أيام مكانها. يعني أنت ممكن تفطر المغرب دون أن تفطر، أنت مثلا في الغيط أو في الصحراء ومفيش مكان أو شيء تفطر عليه فتنوي الإفطار، يبقى أنت كده أفطر، أنت الآن مفطر رغم أنك لم تأكل ولكن خلاص حد الصيام انتهى وأنت نويت الإفطار. فهذه المرأة لو كان هذا الدم دم علة أو دم فساد كما يقول العلماء فهي لا تفطر وتكمل صومها إن شاء الله تعالى. هكذا والله تعالى أعلى وأعلم.